لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وفي المحاضرة السابقة تحدثنا عن مقدمة هذا الكتاب، الأبيات الأربع الأولى التي شرع فيها الناظم رحمة الله عليه في هذه المنظومة المباركة، وما اشتملت عليه من الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذه المنظومة هي أرجوزة نظمها في علمي المعاني وفي علمي البيان، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه حسد الحاسدين. بعد هذه المقدمة التي تسمى مقدمة كتاب، سنشرع الآن في مقدمة جديدة تسمى مقدمة علم. وفي الحقيقة أحب أن أنبه الطلبة إلى أمر معرفي على الهامش قبل أن ندخل في مقدمة العلم، وهي أنه أنك يا طالب العلم ستقرأ في كثير من مصنفات الأقدمين مصطلح مقدمة كتاب ومصطلح مقدمة علم، وستقرأ عند أرباب الحواشي وأرباب الشروح التفرقة بين هذين المصطلحين، بين مصطلح مقدمة كتاب ومصطلح مقدمة علم. فما معنى مقدمة الكتاب وما معنى مقدمة العلم وما العلاقة بينهما؟ الآن أحبتي، كلمة مقدمة لو أخذناها من الناحية الاشتقاقية الصرفية، إيش نوعها من المشتقات؟ قدم، يقدم، فهو مقدم اسم فاعل، وهي مقدمة، إذن هي اسم فاعل من الفعل قدم، فاسم الفاعل من الفعل قدم، إما إذا كان للمذكر مقدم، وإذا كان لشيء مؤنث يكون إيش؟ مقدمة. مطالع المصنفات ومطالع المنظومات لماذا تسمى مقدمة؟ لأنها تقدمك إلى ما بعدها، أليس كذلك؟ مش تقول قدمت محمدا للجمهور، قدمته أمام الناس. فمطالع المصنفات ومطالع المنظومات تسمى مقدمة لأنها تقوم بتقديمك إلى ما بعدها، كأنها هي المطلع، هي الباب الذي تلج منه إلى ما بعدها، فلذلك تسمى مقدمة لأنها تقدم القارئ، لأنها تقدم القارئ إلى ما بعدها، هي التوطئة، هي الباب الذي يدخل منه القارئ إلى عمق هذا الكتاب، إلى عمق هذه المنظومة. من هنا أخذت كلمة مقدمة، هذه من الناحية الاشتقاقية الصرفية والدلالة اللغوية العامة. الآن ندخل فيما نريد التفرقة فيه، التفرقة بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. أذهب إلى السبورة لأكتب تعريف مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب، هذا الاسم يطلقه العلماء على ماذا؟ قالوا على هي طائفة من الكلام تذكر أمام المقصود، سواء توقف عليها الشروع في المقصود أو لا، يعني أو لم يتوقف عليها الشروع في المقصود. هذا معنى مقدمة الكتاب عند العلماء، هي طائفة من الكلام تذكر أمام المقصود سواء توقف عليها الشروع في المقصود أو لم يتوقف عليها. فأي كلام يذكره ناثر، كاتب، ناظم، أي كلام يذكره في مقدمة في المقدمة في البداية أمام مقصوده. هذا الكلام ليس هو المقصود، المقصود ما زال لم يأتي بعد. فأي طائفة من الكلام تذكر يمهد بها، يذكرها كما قلنا الناثر أو الكاتب أو الناظم أمام مقصوده، تسمى مقدمة إيش؟ كتاب. أي كلام يبتدئ به الناظم منظومته، أي كلام يبتدئ به الناثر خطبته، أي كلام يبتدئ به الكاتب كتابه، يسمى هذا طائفة من الكلام تذكر أمام المقصود، فإذا هو مقدمة كتاب. الآن هذه الطائفة من الكلام التي تذكر أمام المقصود قد تشتمل على بعض المصطلحات المعرفية التي يتوقف عليها فهم المقصود بعد ذلك، صح؟ مثل مثلا مبادئ العشرة مثلا، وقد لا تشتمل على مصطلحات معرفية يتوقف عليها الشروع في المقصود، قد تقتصر على الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وبعد، ومباشرة يدخل في المقصود، صح؟ إذا نقول طائفة من الكلام تذكر أمام المقصود، أمامه يعني لسه ما دخلنا في المقصود، هي أمامه، هي توطئة له، هي البوابة التي سيلج منها السامع إلى المقصود. هذه الطائفة من الكلام، المجموعة من الكلام التي تذكر أمام المقصود تسمى مقدمة كتاب. فمثلا عندما بدأ الناظم هذه المنظومة إيش قال؟ الحمد لله، هذا الذي بدأ به، هذا هو الكلام الذي بدأ به، الحمد لله وصلى الله على نبيه الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم إلى آخر ما ذكره. هذه الأربع أبيات الأولى هي طائفة من الكلام ذكرت أمام المقصود، إذن هي مقدمة كتاب أو سميها مقدمة منظومة، ممتاز؟ بغض النظر هذه المقدمة اشتملت على مفاهيم معرفية يتوقف عليها فهم المقصود بعد ذلك أو لم تشتمل على شيء، وإنما اقتصرت فقط على الحمد والصلاة والسلام، لا يهم، المهم والمحوري هو أنها طائفة من الكلام ذكرت أمام المقصود، فخلص تسمى مقدمة كتاب، اشتملت على أمور يتوقف عليها المقصود أو لم تشتمل لا يهم ولا يؤثر ذلك في تسميتها مقدمة كتاب. انتهينا؟ طيب ننتقل إلى المصطلح الثاني، مقدمة علم. مقدمة علم، مقدمة العلم بماذا يعرفها العلماء أحبتي؟ يقولون مقدمة العلم هي طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود، سواء ذكرت أمامه يعني قبل الشروع فيه، أمامه بين قوسين، أمامه يعني قبل الشروع فيه، أو ذكرت في الأثناء أو حتى في الختام. طيب نأتي الآن للمصطلح الثاني، مقدمة العلم. إيش مقدمة العلم؟ هي طائفة من الكلام، ها نفس القضية، لكن إيش الفرق بينه وبين مقدمة الكتاب؟ مقدمة العلم هي طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود. إيش يعني يتوقف عليها الشروع في المقصود؟ يعني تشتمل على مصطلحات وعلى مفاهيم مهمة جدا حتى أفهم الكلام المقصود بعد ذلك. وضحت الفكرة؟ إيش يعني طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود؟ طائفة من الكلام يعني تشتمل على مصطلحات ومفاهيم يتوقف عليها فهم الكلام المقصود بعد ذلك، أو يتعلق فهم الكلام المقصود بعد ذلك بفهم هذه المقدمة. مثل إيش هذه المقدمة؟ مثل ذكر المبادئ العشرة للعلوم، المبادئ العشرة ذكر حد العلم، موضوع هذا العلم، ثمرة هذا العلم، مثلا واضع هذا العلم مثلا بشكل عام، بعض المصطلحات الأساسية في هذا العلم غير المبادئ العشرة أيضا. هذه مهمة للشروع في المقصود، مهمة للشروع في المقصود. الآن طب يا شيخ ممكن يقول الطالب، طب يا شيخ أنا يعني ممكن أفهم المقصود من دون ما أدرس المبادئ العشرة. إحنا ما نقصد لما نقول طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود، يعني إنه أنت لن تفهم المقصود أبدا أبدا إلا إذا درست مقدمة العلم. لكن إحنا بنسميها كما يعني تعبر كما تشاء، هي توطئة مهمة للشروع في المقصود، تشتمل على مفاهيم أساسية تساعد على فهم المقصود. يعني أنت الآن لو تدخل في علم البلاغة وتبدأ في قواعد علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وأنت أصلا غير متصور شو علم البلاغة، أنت ممكن تفهم علم المعاني بقواعد كبيان، لكن لو أنت فاهم معنى البلاغة ابتداء والتفريق بين العلوم وفاهم شو موضوع كل علم قبل أن تشرع في المقصود وفي المسائل، بكون تصورك وفهمك للمقصود أوضح وأوضح، أليس كذلك؟ فما بدنا نفهم قضية أنه مقدمة العلم إذا لم ندرسها مستحيل نفهم المقصود. لا، ممكن تفهم، أنا لن أقول لك لن تفهم، ستفهم، لكن تصورك للمقصود واستيعابك الحقيقي له بشكل شمولي وكامل لن يكون على درجة عالية من الإتقان حتى تفهم أو تدرس مقدمة العلم ابتداء. لماذا؟ لأن هذه المقدمة تشتمل على مصطلحات، على مفاهيم أساسية في المقصود، لابد تدرك معنى هذه المصطلحات وهذه المفاهيم قبل إيش؟ أن أدخل وأتعمق في المقصود. فأعطيكم مثال على هذه القضية. طبعاً لا، خلينا أكمل مقدمة العلم بعدين أعطيكم مثال. إذا مقدمة العلم طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود. إذا بناء على هذه الطريقة، إذا بشكل منطقي يا شيخ، المنطق أنها تكون هذه المقدمة وين؟ في البداية، صح؟ تكون قبل المقصود، إذا في البداية. طب إذا كانت في البداية قبل الشروع في المقصود، إذا هي يعني هذه المقدمة طائفة من الكلام التي تشتمل على مصطلحات وعلى مفاهيم توقف عليها الشروع في المقصود، إذا ذكرت أمام المقصود قبل أن أشرع فيه، هي أصبحت أيضا مقدمة كتاب، فأصبح يصدق عليها أنها مقدمة علم وأنها مقدمة كتاب. لأن إيش مقدمة الكتاب؟ مقدمة الكتاب اللي بهمنا فيها إنها طائفة تذكر أمام المقصود بغض النظر توقف عليها الشروع وعوله. مقدمة العلم هي طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود. الآن هذه الطائفة من الكلام التي يتوقف عليها الشروع في المقصود إذا ذكرت أمام الكلام أصبحت تسمى مقدمة علم وتسمى أيضا مقدمة كتاب. طب لو أن مقدمة العلم هذه ذكرت ليس في البداية قبل الشروع في المقصود، لو أنه هيك المصنف أو كاتب أراد أن يذكر المبادئ العشرة والمصطلحات المهمة في أثناء الكتاب، يعني شرع في المقصود بعدين خطر الذهنه أنه لا، إذا لابد أبين بعض المصطلحات المهمة، عاد فبينها ثم أكمل طريقه. هذه تسمى مقدمة علم مع أنها ذكرت في منتصف الطريق في منتصف الكتاب، لأنه ذكر فيها مصطلحات مهمة تساعد على فهم مقصود الكتاب. لو حتى ذكر هذه المصطلحات المهمة التي يتوقف عليها الشروع في المقصود في آخر الكتاب، أيضا تسمى في آخر الكتاب إيش؟ مقدمة علم، مع أنها ذكرت في آخر الكتاب لكن هي مقدمة العلم. الآن إحنا بنقول الأنسب والأوفق للعقل أن الكاتب أو الناظم ينبغي أن يذكر هذه مقدمة العلم أي في البداية قبل أن أشرع، لكن يمكن أن بعض المصنفين ما يخطر في ذهنه يكتبها في البداية، في أثناء الطريق وجد الحاجة إليها ملحة فكتبها في الأثناء أو كتبها في النهاية. فهذه تسمى حينئذ مقدمة إيش؟ علم، ولا تسمى مقدمة كتاب. أن مقدمة الكتاب شرطها أن تكون في البداية، وأما مقدمة العلم شرطها الأساسي أن يتوقف عليها المقصود، ذكرت في البداية في النهاية ما بهم، تمام؟ الآن بناء على هذا الكلام إيش العلاقة المنطقية؟ إحنا درسنا في علم السلم المنورق العلاقات المنطقية بين الألفاظ، مش قلنا في علاقة ترادف، علاقة اشتراك، علاقة عموم وخصوص مطلق، علاقة عموم وخصوص وجهي، علاقة تساوي. حددوا لي إيش نوع العلاقة الآن بناء على ما فهمتموه، إيش نوع العلاقة التي تربط مقدمة الكتاب بمقدمة العلم؟ هل هي الترادف؟ هل هما مترادفان؟ لا، 100%. طب هل عموم وخصوص مطلق؟ مش عموم وخصوص مطلق، أحسنت، عموم وخصوص وجهي. العلاقة بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم هي العموم والخصوص الوجهي. طب إيش علاقة العموم والخصوص الوجهي؟ يكون عندنا مادة اشتراك وعندنا مادتان فيهما اختلاف. عندنا مادة اشتراك وعندنا مادتان فيهما افتراق. نرسمها بشكل سريع. علاقة العموم والخصوص الوجهي هكذا: دائرتان متداخلتان، هناك مادة اشتراك، هذه اشتراك شين، وعندنا افتراق واحد وافتراق اثنين. تمام؟ الآن يلا بيّن لي كيف العلاقة بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم عموم وخصوص وجهي. يعني هناك حالة يصدق عليها أنها مقدمة كتاب ومقدمة علم، وهناك حالة يصدق عليها أنها مقدمة كتاب فقط وليست مقدمة علم، وهناك حالة يصدق عليها أنها مقدمة علم فقط ولا يصدق عليها أنها مقدمة كتاب. هيك معنى علاقة العموم والخصوص الوجهي. عندنا مادة افتراق من هذه الجهة ومادة افتراق من هذه الجهة، وعندنا مادة مشتركة. تمام؟ يلا أعطني مادة الاشتراك، صورة الاشتراك، يعني شيء يصدق عليه أنه مقدمة كتاب ومقدمة علم. كون هذا الكلام في أمام، طيب يعني إذا كان عندي طائفة من الكلام ذكرت أمام المقصود ويتوقف عليها الشروع في المقصود، طائفة من الكلام ذكرت أمام المقصود ويتوقف عليها الشروع في المقصود لأنها اشتملت على مصطلحات مهمة، هذه تسمى مقدمة إيش؟ مقدمة كتاب ومقدمة علم في نفس الوقت. مقدمة كتاب ومقدمة علم في نفس الوقت. تمام؟ تمام. الآن ما هي الصورة الأولى من صور الافتراق؟ شيء يصدق عليه أنه مقدمة كتاب وليس مقدمة علم. إذا كان عند طائفة من الكلام ذكرت أمام المقصود ولا يتوقف عليها الشروع في المقصود أبدا، اشتملت فقط على الحمد والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فهذه تسمى مقدمة كتاب وليست مقدمة علم. طب أعطني أين افترقت مقدمة العلم؟ يعني شيء يسمى مقدمة علم ولا يسمى مقدمة كتاب إذا كان طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود ولم تذكر الأمام الكلام، ذكرت في أثنائه أو في ختامه. فبالتالي إذا فعلا علاقة مقدمة الكتاب ومقدمة العلم هي علاقة العموم والخصوص الوجهي. ننتقل الآن إلى الفكرة التي بين أيدينا. الآن أحبتي، السكاكي رحمة الله عليه صاحب كتاب إيش السكاكي؟ صاحب كتاب أخذناه في دراسة تاريخية لمراحل علم البلاغ، صاحب كتاب مفتاح العلوم، من المتأخرين من مرحلة المتون. السكاكي رحمة الله عليه عندما صنف كتابه مفتاح العلوم، قلنا القسم الأول كان في الصرف، القسم الثاني كان في النحو، القسم الثالث كان في علوم البلاغة في خاصة المعاني والبيان. إيش عمل؟ ذكر علم المعاني، هيك رتب كتابه، ذكر علم المعاني ثم ذكر علم البيان ثم بعد ذلك ختم بخاتمة فرق فيها بين مفهوم الفصاحة ومفهوم البلاغة. فإذا أين ذكر الفرق بين مفهوم الفصاحة ومفهوم البلاغة؟ بعد أن انتهى من علم المعاني وعلم البيان. تمام؟ في الختام الآن، من الذي لخص كتاب السكاكي؟ قزويني، ذكرناها في مصطلحات مهمة مفصلية، الخطيب القزويني رحمة الله عليه في التلخيص، في كتاب التلخيص لخص القسم الثالث من كتاب السكاكي مفتاح العلوم، القسم الثالث الذي يتعلق بعلوم البلاغة. تمام؟ لما لخص القزويني القسم الثالث من كتاب السكاكي الذي يتعلق بعلم البلاغة وجد أن السكاكي ذكر التفريق بين مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة في آخر كلامه في البلاغة، فوجد هذا غير مناسب. لماذا؟ لأن فهم معنى الفصاحة وفهم معنى البلاغة في الحقيقة يتوقف عليه الشروع في المقصود. إيش يعني يتوقف عليه الشروع في المقصود؟ يعني فهم علم المعاني وعلم البيان لابد قبله، قبل الشروع في هذا التفصيل في علم المعاني والبيان، أن يكون الطالب متصور لمعنى الفصاحة ولمعنى البلاغة وللعلاقة بين هذين المصطلحين. فرأى أن تأخير السكاكي لمفهوم مصطلح الفصاحة ومفهوم مصطلح البلاغة والتفريق بينهما إلى آخر حديث البلاغة، إلى آخر كلامه في البلاغة، رآه غير مناسب. رآه إيش؟ غير مناسب. فهمتوا ليه؟ لأن الطالب ينبغي أن يكون قبل أن أدخل في علم المعاني وعلم البيان أكون أنا فرقت ابتداء إيش معنى مصطلح فصاحة، إيش معنى مصطلح بلاغة، إيش العلاقة بينهما، بعد ذلك تدخلني. فجاء القزويني في التلخيص، وهو أول من فعل ذلك، أول من فعل ذلك، جاء القزويني في التلخيص فأتى إلى التفريق بين الفصاحة والبلاغة الذي ذكره السكاكي في الختام فقدمه في الابتداء، وقال هذه مقدمة علم يتوقف عليها الشروع في المقصود. نحن نتفق بشكل عام أن مقدمة العلم اللي هي طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في المقصود لأنها تشتمل على مفاهيم أساسية في المقصود، ليس من شرطها أن تذكر في البداية، لكن الأنسب والأفضل أن تذكر أين؟ في البداية. فلذلك الخطيب القزويني رأى أن الأنسب والأفضل أن التفريق بين مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة لا يذكر في آخر كتب البلاغة كما فعل السكاكي، لا، قال الأفضل أن أقدمهما. فالسكاكي ما أخطأ، لكنه فعل شيئا غير مناسب في وجهة نظر القزويني، فعل شيء غير مناسب في وجهة نظر القزويني. قال صحيح هذه مقدمة علم، التفريق بين الفصاحة والبلاغة مقدمة علم ومقدمة العلم أهم يتوقف عليها الشروع في المقصود، لكن ليس من شرطها أن تذكر في البداية، لكن الأنسب أن تذكر في البداية. فينبغي للطالب أن يتصور معنى الفصاحة والبلاغة ابتداء قبل أن يدخل في مسائل علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، تمام؟ فإذا الناظم هنا ابن الشحنة اتبع طريقة القزويني، اتبع طريقة إيش؟ القزويني. وبعد ذلك أصلا ما بعد القزويني لا أعلم إذا أحد رجع فعاد منهج السكاكي، لم أطلع على كل الكتب، لكن بشكل عام الكل ارتضى منهج القزويني ولم يرتضي منهج السكاكي. فالكل أصبح يبدأ دراسته في علم البلاغة أو تصنيفه في علم البلاغة أو نظمه في علم البلاغة بذكر التفريق بين مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة، ويسمى هذا المبحث الأول الذي هو التفريق بين مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة وما المراد بكل هذين بكل مصطلح من هذين المصطلحين، يسمى مقدمة علم، يسمى إيش؟ مقدمة علم، لأنه طائفة من الكلام يتوقف عليه الشروع في المقصود وذكرت أمامه. الآن سواء ذكرت أمامه أو لا، لكن إحنا نعم بشكل عام أصبحنا نذكرها أمام المقصود. طب هل يسمى التفريق بين الفصاحة والبلاغة أيضا مقدمة كتاب؟ إحنا قلنا مقدمة علم باتفاق الجميع، لكن هل يسمى أيضا الابتداء بذكر الفصاحة وإيش معناها والبلاغة وإيش معناها قبل الشروع في المقصود، هل يسمى الابتداء بتعيين معنى الفصاحة ومعنى البلاغة أيضا مقدمة علم الكتاب؟ نقول نعم، إذا ذكر في ابتداء المصنف قبل الشروع في المقصود هو مقدمة علم ومقدمة كتاب، لكن على طريقة السكاكي ذكر الفرق بين هذين المصطلحين في ختام كلامه يعني البلاغة، لا، مقدمة علم وليس مقدمة كتاب، وإحنا بدنا نطبق على الكلام اللي تعلمناه. إذا أحبتي، من ذكر التفريق بين مصطلح البلاغة ومصطلح الفصاحة وإيش معنى الفصاحة ومتعلقات فصاحة كلام وكلمة ومتكلم وبلاغة كلام ومتكلم، سيأتي معنى اليوم بإذن الله، من ذكره في البداية قبل الشروع في علم المعاني والبيان والبديع والتعمق في المقصود، نقول هذه المقدمة تسمى مقدمة إيش؟ مقدمة علم ومقدمة كتاب في نفس الوقت، تمام؟ الآن ربما أنتم عندكم في شرح الدكتور محمد النصيف، الدكتور محمد النصيف إذا رأيتم إيش فعل؟ جعل الحمدلله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أول أربعة أبيات مقدمة كتاب، ثم لما الآن أتى للحديث عن الفصاحة والبلاغة قال هذه مقدمة علم، فرق بينهما. في النهاية الطريقة هو كأنه وصل الذي أخطأ والله تعالى على مسألة اصطلاحية، يعني فقط طريقة تفكير، أنه ما في داعي أن نفرق بين الأربعة أبيات وهذه الأبيات الجديدة. أرى أن كلها تأتي بسياق واحد، ونقول هذه المقدمة من الحمدلله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، ثم ذكر الفرق بين الفصاحة والبلاغة، كلها نسميها مقدمة كتاب ومقدمة علم. ما في داعي أن أقول القسم الأول مقدمة كتاب وأقول القسم الثاني مقدمة علم. أرى أن كلها تجمع مع بعضها البعض، كل هذه المقدمة من الحمدلله وحتى ذكر التفريق بين الفصاحة والبلاغة كلها نأخذها مع بعضها البعض ونقول أن هذه مقدمة كتاب لأنها ذكرت أمام المقصود، وهي أيضا مقدمة علم لأنها اشتملت على بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية لفهم الكلام بعد ذلك. عرفتم إذن لماذا فرقت بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ودرسنا وعرفنا أن ذكر الفصاحة والبلاغة في مطالع المنظومات هو مقدمة علم وهو أيضا في نفس الوقت مقدمة كتاب. الآن أذهب إلى الأبيات التي الأولى في مقدمة العلم كما سماها الشيخ محمد النصيف، نعرف ما معنى الفصاحة، ما معنى البلاغة. طبعا نحن درسنا معنى البلاغة، الآن سأعيده مرة أخرى. معنى البلاغة بمعناها اللغوي العلمي وليس باعتبارها لقب على الفن، لأن قلنا البلاغة كلقب على فن لا أستطيع أن أجمعها بتعريف واحد، بل أعرفها من خلال القسمة أن علم البلاغة هو علم المعاني والبيان والبديع، أما أعرفها على طريقة الحدود صعب لأنها تشتمل على ثلاثة حدود. فلن نتكلم عن الآن عن البلاغة باعتبارها لقب على فن، سنتكلم عن البلاغة بمعناها اللغوي والفصاحة أيضا وما هي العلاقة بين مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة. إذا نذهب أحبتي الآن لدراسة مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة والعلاقة بين هذين المصطلحين. وقبل أن أقرأ الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، فقط انتبهوا إلى الكلام الذي ذكره الشارح قبل هذه الأبيات في البداية. قال بعد أن انتهى الناظم من خطبته أتبعها بما يعد مقدمة أو مقدمة لعلم البلاغة، مقدمة علم البلاغة. ومقدمة العلم تطلق على ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، الشيخ ذكرنا على السبورة طائفة من الكلام يتوقف عليها الشروع في إيش؟ في المقصود اللي هي مسائل العلم نفس الكلام. قال بخلاف مقدمة الكتاب حيث تطلق على طائفة من كلام المؤلف قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. الآن في الحقيقة أحبتي العلاقة التي تربط بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم التي ذكرتها على السبورة كانت إيش علاقة؟ عموم وخصوص وجهي. كأن الشارع يتجه إلى رأي آخر، وهذا رأي ذكره البعض في الحقيقة، هذا رأي ذكره البعض أن العلاقة بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم هي دائما علاقة التباين. هذا رأي ذكره البعض، والظاهر أن الشارح يذهب إلى هذا الاتجاه أن العلاقة بينهما هي علاقة إيش؟ تباين، أن مقدمة الكتاب هي طائفة من الكلام تذكر أمام المقصود لكن لا يتوقف عليها الشروع في المقصود، شرط فيها أنه لا يتوقف عليها الشروع في المقصود. وأما مقدمة العلم فهي مقدمة العلم هي طائفة من الكلام تحتوي على معلومات وأفكار ومفاهيم يتوقف عليها الشروع في المقصود. فهذا المنهج هو الذي سلكه الشارح في هذا الشرح، أن مقدمة الكتاب من شرطها أن تذكر في أمام المقصود ولا يتوقف عليها الشروع. إحنا على السبورة إيش قلنا في مقدمة الكتاب؟ قلنا سواء توقف عليها أو لم يتوقف لا يهم، لكن الشارح يختار رأي آخر أن مقدمة الكتاب لا يتوقف عليها الشروع وأن مقدمة العلم يتوقف عليها الشروع، وبالتالي العلاقة هي علاقة إيش؟ تباين. فما يصدق عليه أنه مقدمة كتاب يختلف عما يصدق عليه أنه مقدمة علم. وبناء على هذا الرأي الذي انتهجه سار على أن الحمد لله والصلاة والسلام الأبيات الأربعة الأولى هي مقدمة كتاب لأن لا يتوقف عليها الشروع في المقصود، وأن ما سيذكر الآن من التفريق بين الفصاحة والبلاغة مقدمة علم لأنه يتوقف عليه الشروع في المقصود. فلذلك انتهج هذا المنهج. ما ذكرت لكم على السبورة أيضا رأي آخر، رأي كثير من أهل العلم، وبناء على هذا الرأي الذي ذكرته على السبورة أنا أعتبر الأبيات جميعا من بيت رقم الأول إلى نهاية المقدمة العلمية أعتبر كل هذه الأبيات مقدمة كتاب ومقدمة علم، وهي مسألة اصطلاحية لا يترب فيها. تمام. الآن إيش قال الناظم رحمة الله عليه في البيت الخامس؟ قال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما، ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي. ثم سيذكر بعد ذلك: وإن تكن مطابقا للحال. لماذا لم يكمل الشطر الثاني؟ لأنه سينتقل لموضوع آخر، لمفهوم البلاغة. إذن في هذه الأبيات الثلاث وشطر الرابع بدأ المصنف أو الناظم رحمة الله عليه الحديث عن مصطلح الفصاحة. مصطلح الفصاحة مصطلح مهم على طالب علم البلاغة أن يكون على دراية به قبل شروعه في هذا العلم. ما معنى الفصاحة؟ نبدأ نحلل كلمة الفصاحة من حيث اللغة، الدلالة اللغوية. فصاحة إيش نوعها أحبتي من المشتقات؟ هل هي مشتق ولا هي مصدر؟ مصدر. ممتاز. إذن كلمة فصاحة مصدر. مصدر لأي فعل؟ مصدر للفعل فصحة، فعولة فعالة لفعولة. فوزن فعالة مثل بلاغة. إيش قلنا؟ بلاغة مصدر لأي فعل؟ بلغة. فصاحة مصدر لأي فعل؟ فصحة. لأن هذا الوزن فعالة إنما يأتي مصدرا قياسيا للفعل الثلاثي فعولة. فإذا فصاحة فعالة هي مصدر قياسي للفعل الثلاثي فصحة. ما معنى الفعل فصحة؟ الفعل فصحة أحبتي يدور معناه على الظهور والإبانة. الفعل فصحة، أو إذا أردت أقول المصدر الفصاحة مثلا، يدور معناها على الظهور والإبانة، لأن الظهور والإبانة مصادر فناسب أن نفسر بها مصدر. فإذا الفصاحة يدور معنى هذه الكلمة في اللغة على ماذا؟ على الظهور والإبانة. نأخذ أمثلة لغوية توظف فيها كلمة الفصاحة. نقول فصاحة اللبن، هذا مشهور عند العرب. فصاحة اللبن، ما معنى فصاحة اللبن؟ قالوا خلوصه من الرغوة التي تعلو بحيث يظهر ويبان. فصاحة اللبن ما هي عند العرب؟ خلوصه من الرغوة. الآن يعني أنا ما اشتغلت في هذا كثيرا، لكن كانوا عندما يحلبون من الناقة أو شيء من ذلك اللبن تكون تعلوه رغوة. خلوص اللبن من الرغوة بحيث يظهر سطحه ويبان، هذا يسمى فصاحة اللبن. ويسمى اللبن الذي حدث فيه ذلك لبن فصيح. تمام؟ إذن وهذا فيه معنى الظهور والإبانة، لأنني أظهرت وجه اللبن بعد إزالة الرغوة عنه. طيب، استخدام آخر، يقولون يوم مفصح. يقولون العرب تقول هذا يوم مفصح. إيش يعني مفصح؟ قالوا يوم لا غيم فيه ولا قتر. احنا في بلادنا بنقول يوم صاحي، ما في غيم، ما في غبار، الجو صافي. فاذا السماء ظاهره بينه واضحه، لا يوجد قتر يغطيها ولا سحاب يحجبها، ايضا ماخوذه من مفصح. كذلك تقول انت في حياتك اليوميه افصحت عما في داخلي. ايش أظهرت وأبنت ما في داخلي. فإذا أحبتي من هذه الاستخدامات وغيرها نلاحظ أن فصحة التي مصدرها الفصاحة تدور على معنى إيش؟ الظهور والإبانة. تدور على معنى الظهور والإبانة. هناك طرقات على الجدار، ما مستعد. الآن بعد أن درسنا المعنى الأصلي لكلمة فصاحة، دعونا نذهب إلى دراسة معناها في علم البلاغة. البلغاء أصحاب هذا العلم على ماذا يطلقون مفهوم الفصاحة؟ أحبتي في الحقيقة لا نستطيع أن نأتي بتعريف واحد للفصاحة. أيضا هذه المشكلة تواجهنا في الفصاحة. نعم، الآن قلنا البلاغة عندما أطلقناها على العلم قلنا هل نستطيع أن نعرف علم البلاغة بتعريف واحد؟ قلنا لا. لماذا؟ أحسنت. والفصاحة مشكلتها قريبة، لا نستطيع أن نأتي بتعريف واحد للفصاحة، لأن الفصاحة يختلف مدلولها باختلاف متعلقها، لأن الفصاحة يختلف مدلولها باختلاف إيش؟ متعلقها. كذلك البلاغة، ترى حتى البلاغة مش قلنا بلاغة الكلام لها مفهوم وبلاغة المتكلم لها مفهوم آخر. فإذا القضايا هنا فيها نوع اشتباه أو تشابه، القضايا فيها نوع تشابه، كما أنه مصطلح البلاغة لم نستطع أن نعرفه بتعريف واحد بسبب اختلاف العلوم التي تندرج تحت علم البلاغة. حتى مصطلح البلاغة لغة، هناك بلاغة كلام لها مفهوم وبلاغة متكلم لها مفهوم. هذه مشكلة أيضا تواجهنا في الفصاحة. فالفصاحة أحبتي لا تعرف بتعريف واحد بسبب اختلاف متعلقها. عرفنا لماذا لا تعرف بتعريف واحد؟ بسبب اختلاف متعلقها. طب إيش متعلقات الفصاحة؟ متعلقات الفصاحة ثلاثة. عندنا فصاحة كلمة، وعندنا فصاحة كلام، وعندنا فصاحة متكلم. فإذا الفصاحة قد تتعلق بالكلمة الواحدة، قد تتعلق بالكلام، وقد تتعلق بالمتكلم. فنقول كلمة فصيحة، إذا عندنا فصاحة كلمة، ونقول كلام فصيح، إذا عندنا فصاحة كلام، ونقول متكلم فصيح، إذا عندنا فصاحة إيش؟ متكلم. بينما في البلاغة، تذكر المحاضرة الأولى، في البلاغة إيش عندنا إحنا في استخدام كلمة البلاغة؟ عندنا فقط متكلم بليغ، وعندنا كلام بليغ. فمتعلقها إما بلاغة كلام أو بلاغة متكلم. هل عندنا بلاغة كلمة؟ لا. فإذا الفصاحة متعلقاتها ثلاثة، والبلاغة متعلقاتها اثنان. عندنا فصاحة كلمة، وفصاحة كلام، وفصاحة متكلم. وأما البلاغة فعندما درسناها وعرفنا أن البلاغة إما بلاغة كلام أو بلاغة متكلم، وما عندنا بلاغة كلمة. فالبلاغة لها متعلقان، والفصاحة لها ثلاث متعلقات. فالمحصل النهائي إذن عندنا أحبتي خمسة مصطلحات سندرسها الآن. إيش يعني فصاحة الكلمة؟ إيش يعني فصاحة الكلام؟ إيش يعني فصاحة المتكلم؟ بعدين بدنا ننتقل للبلاغة، إيش يعني بلاغة كلام؟ وإيش يعني بلاغة متكلم؟ طبعا هذا الرابع والخامس درسناه سابقا، فقط إعادة. الجديد هو دراسة متعلقات الفصاحة. لذلك أنت انظروا في المنظومة الآن، إيش قال ابن الشحنة؟ قال فصاحة المفرد، يعني يقصد الكلمة، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس. انتهى من الكلام عن فصاحة الكلمة، الآن بده ينتقل إلى فصاحة الكلام. ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما، ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي. بعدين رح ينتقل لإيش؟ ما رح ينتقل لفصاحة المتكلم، لا، رح ينتقل للمصطلح الرابع بلاغة الكلام. بعدين رح ينتقل للمصطلح الخامس بلاغة المتكلم. بعد ذلك سيعود إلى فصاحة المتكلم. وهو لماذا أخر؟ لأنه تعريف بلاغة المتكلم وفصاحة المتكلم فيه نوع تقارب كبير، فقال أذكرهم مع بعض، تمام؟ لذلك أخر تعريف فصاحة المتكلم إلى النهاية. طيب إذا سأبدأ بواحدة واحدة على طريقة الناظم رحمة الله عليه. فنبدأ أحبتي بدراسة فصاحة الكلمة. نبدأ بدراسة فصاحة الكلمة. عندما نقول هذه كلمة فصيحة، إذا هناك معيار، نفس الطريقة السابقة، هناك إيش؟ معيار. ما هو المعيار الذي به نحكم على أن هذه الكلمة فصيحة؟ فالآن سيعطينا هذه المعايير. هو الآن في النظم أعطانا ثلاثة معايير. قال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة أو من نفرة، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه. قال ومن غرابته، يعني سلامته من الغرابة. قال وكونه مخالف القياس، يعني وسلامته من كونه مخالف القياس. فلا بد من السلامة من ثلاثة أشياء، لابد من سلامة ثلاثة أشياء. قال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه، السلامة من النفرة، السلامة من الغرابة، والسلامة من مخالفة القياس. إيش معنى هذه الأمور؟ هذا ما سنبدأ في تحليله بإذن الله. إذن فصاحة الكلمة، فصاحة الكلمة أحبتي معيارها ثلاثة أمور. الأمر الأول ما هو؟ اقرأوا الشرح، تابعوا معي في الشرح. قال الأمر الأول التنافر بين حروفها. طبعا أنا كنت أفضل أنه إيش كتب؟ الأمر الأول هو إيش؟ الأمر المطلب الأول هو شروط فصاحة الكلمة، وقد عبر عنه الناظر بقوله الفصاحة، فبين أنه يشترط لفصاحة الكلمة أن تخلو من ثلاثة أمور. انتبهوا على كلمة تخلو، ضعوا تحتها الخط. فبين أنه يشترط لفصاحة الكلمة أن تخلو، اللي هو السلامة، أن تخلو بمعنى سلامتها، صح؟ أن تخلو من ثلاثة أمور، سلامتها من ثلاثة أمور. إيش هذه الأمور الثلاث؟ واحد، أن تكون سليمة من التنافر بين حروفها. سلامتها من إيش؟ من تنافر الحروف. سلامة من تنافر الحروف. ما هو تنافر الحروف؟ تنافر الحروف كما عرفه الشارح هنا تعريف جيد مقبول، هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. عندما تقول والله هذه الكلمة فيها تنافر بين حروفها، إيش معنى هذا المصطلح؟ إنه هذه الكلمة يوجد هناك تنافر بين حروفها. إيش يعني التنافر؟ إنه هذه الكلمة، يعني هذا وصف، أنت وصفت الكلمة إنه فيها تنافر، إذن هو وصف للكلمة، وصف للكلمة يوجب ثقلها على اللسان، يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. فأنت لا تصف الكلمة بأن فيها تنافر إلا إذا كانت ثقيلة على لسانك وهناك عسر في عملية النطق والتلفظ بها. تقول إذا وجدت هذا المعيار في الكلمة، تقول هذه الكلمة فيها تنافر حروف، فيها تنافر حروف. عرفنا إيش يعني تنافر الحروف؟ وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان، ثقيلة صعب تطبع اللسان، يعني مش قادر يعطيها، وعسر في النطق بها. تمام. الآن التنافر أيها الأحبة، وهذه معلومة لم يذكرها الشارح، اكتبوها عندكم، التنافر بين الحروف على قسمين. هناك تنافر درجة عليا وهناك تنافر درجة سفلى. التنافر على نوعين، تنافر درجة عليا، أعلى أنواع التنافر تنافر شديد، هذا يسمى التنافر من الدرجة العليا، وهناك تنافر درجة دنيا أو سفلى، عبر كما تشاء، وهو تنافر قريب، يعني ليس ذاك التنافر العظيم الشديد، لكن يوجد تنافر. فإذا التنافر مراتب، ليس كل التنافر على مرتبة واحدة. هناك كلمة تنافر حروفها كبير جدا بحيث اللسان لا يستطيع أن يتلفظ بها، وهناك كلمة فيها تنافر لكن التنافر يعني يمكن أن، يعني كما يقول، أن يسير أو أن يقبل بشكل عام، لكن يوجد. فلذلك البلاغيون يهتمون بهذه التصنيفات، تصنيف التنافر إلى تنافر درجة عليا وتنافر درجة سفلى. طيب نأخذ مثال على النوع الأول، كلمة فيها تنافر درجة عليا. قالوا مثالها كلمة الهعخع، ذكرها الشارح عندكم، كلمة الهعخع. سألوا أعرابيا فقالوا أين دابتك؟ قال تركتها ترعى الهعخع. قيل الهعخع شجر من شجر الصحراء والبادية، اسمه الهعخع، تمام؟ فسئل الأعرابي أين تركت أين تركت الناقة أو الدابة؟ فقال تركتها ترعى الهعخع، يعني تأكل من الهعخع. لاحظوا أحبتي هذه الكلمة هعخع، يعني حاولوا أن تنطقوا بها ثلاث أربع مرات من دون أخطاء، صعبة. هو خع، يعني ممكن تمشي معاكم لو استمر، هو خع هو خع، ثقيلة على اللسان أليس كذلك؟ فيها نوع ثقل وعسر، يعني الطالب قرأها ابتداء حتى لو كان ضريع في اللغة يحتاج يعني يتأمل فيها، يعني لولا أني أنا أعرفها قديما لربما تلكأت بها. فالهوخو هذا مثال على درجة عليا من التنافر. الآن برأيكم ما الذي سبب التنافر في هذه الكلمة؟ ما الذي سبب تنافر الحروف في هذه الكلمة بحيث أصبحت من النوع العسير الذي يصعب النطق به أو فيه ثقل؟ ما الذي سبب ذلك؟ عندما تأمل علماء اللغة والبلاغة في هذه الكلمة قالوا الذي سبب فيها هذا العسر في النطق هو تقارب الحروف. تقارب الحروف، الهاء همز فهاء ثم عين حاء، بشكل تعلم في التجويد انه اول شيء مخرج الهمزه، بعد مخرج الهمزه بيجي مخرج ايش؟ الهاء. طب بعد مخرج الهاء مخرج ايش؟ هناك مخرج العين. فتقارب مخرج الهاء بعده مخرج العين، فالانتقال من مخرج الهاء الى مخرج قريب منه مخرج العين، ثم بعد ذلك الانتقال لمخرج الخاء وليس بذلك المخرج أيضا البعيد، ثم العودة إلى مخرج العين، هذا التقارب في الحروف في مخارج الحروف، هذا التقارب في مخارج الحروف سبب تنافرا. فإذا هذه الكلمة سبب التنافر فيها إيش؟ تقارب مخارج الحروف. فالبعض أعطى قاعدة عامة وقال كل كلمة فيها تقارب في مخارج حروفها تكون هذه الكلمة فيها تنافر. بعض عمم إيش قال؟ أي كلمة فيها تقارب مخارج حروف معناتها هذه الكلمة لابد وأن يصبح فيها تنافر بين حروفها. طرد القاعدة فقال مخارج تقارب مخارج الحروف سبب يؤدي إلى التنافر دائما. لكن في الحقيقة لم يرتضي هذا الرأي كثير من علماء البلاغة، قالوا لا، ليس دائما تقارب مخارج الحروف يسبب لدينا تنافر، بدليل أن القرآن وردت فيه كثير من الكلمات يوجد فيها تقارب بين مخارج حروفها. نعطي مثلا مثال، قال سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم قاف كاف، القاف بعدها مباشرة الكاف، ألم نخلقكم، بدك تحكي هذه الكلمة مش فصيحة في القرآن، هذا القرآن واستخدم هذه الكلمة وأنت تلاحظ أنك تستطيع أن تقرأها بسهولة، ألم نخلقكم من ماء مهين، تتعلم حكم التجويد. كذلك يقول مثلا كذكركم آباءكم، كذكركم تكرار الكافات مثلا كذكركم، طبعا ربما هذا مثال لا يصبح كثيرا، يعني كاف ذال الكاف من الأقصى الذال بعيد، كذك كريكم لا، ربما هذا المثال لا دعوه لا نطبعه كثيرا، أجده يعني هنا في مشكلة في التكرار، تكرار حرف الكاف البعض يجعله يسبب تنافر تكرار الحرف الواحد في الكلمة، لكن لا ينطبق على قضية تقارب المخارج لأن المخارج واضح أنها بعيدة. فإذا المثال ألم نخلقكم، هذا المثال الذي يحضرني الآن، فنخلقكم فيها تقارب مخارج بين القاف والكاف ومع ذلك لم تسبب تنافرا ونستطيع أن ننطق بها بسهولة. إذا وضع قاعدة عامة أن تقارب المخارج هو الذي يؤدي إلى التنافر ليس بصحيح. طب ضعوا لنا ضابطا ندرك فيه أن هذه الكلمة حروفها متنافرة وهذه الكلمة حروفها غير متنافرة، بدنا نضع ضابط. قالوا لا يوجد ضابط إلا الذوق، الذوق السليم، اكتبوا هذا عندكم، إدراك التنافر بين الحروف مرجع يعود عند البلاغيين إلى الذوق السليم، إلى الذوق السليم. العربي الذي يعتاد كلام العرب ويعرف أساليبهم في الأحرف وفي إخراج الحروف بذوقه السليم يستطيع أن يحدد أن هذه الكلمة فيها تنافر أو ليس فيها تنافر. فإذا مرد إدراك التنافر على الصحيح هو الذوق السليم وليس بسبب تقارب مخارج الحروف. قد يكون تقارب مخارج الحروف ساعد أو جعل الذوق يدرك أن هذه الكلمة غير فصيحة، لكن ليس دائما تقارب مخارج الحروف يجعل الذوق يحكم أن هذه الكلمة غير فصيحة، لا، ممكن يكون هناك تقارب في الحروف في مخارجها، والذوق يحكم عليها أن ما فيها تنافر، أنه ما فيها تنافر. فإذا إدراك التنافر بين الحروف مرجعه إيش؟ الذوق السليم، وليس ضابط تقارب حروف أو عدم تقاربها. وعرفنا طبعا كل هذا الكلام كان عن التنافر في الدرجة العليا، صح؟ طب بدنا نذكر يا شيخ تنافر لكن من الدرجة الدنيا السفلى. يمثلون التنافر من الدرجة الدنيا السفلى ببيت امرئ القيس معلفته المشهورة، وهو يصف بيضة الخضر. وعلى فكرة امرئ القيس هو أول من شبه المرأة بأنها بيضة، هو أول من شبه المرأة بأنها بيضة. وعلى طريقة امرئ القيس نزل القرآن الكريم في وصف الحور العين كأنهن بيض مكنون. أول من شبه المرأة بأنها بيضة واستعار لها امرئ القيس معلقته، وبيضة خدر لا يرى خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا إليها ومحشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي. فامرئ القيس هو أول من شبه المرأة بالبيضة، وعلى طريقته جاء القرآن الكريم في وصف الحور العين بأنهن البيض. طبعا لماذا؟ طبعا أي بيض يقصد؟ هل يقصد بيضة الدجاج امرئ القيس؟ هذه فائدة جيدة أننا تداركناها. لا، هو يقصد بيضة النعام. هم يشبهونها بيضة النعام، بيضة النعام كبيرة هكذا. لا، بيضة النعام لها عند العرب ذوق خاص. أولا لون بيضة النعام ليس الأبيض، لونها بين البياض والصفرة، تمام؟ ومحفوظة ومحروسة، لا أحد يشترئ في الصحراء أن يقترب من بيض النعام، يعرف أنه محكوم عليه بالإعدام. فتشبيه المرأة بأنه بيضة له دلالة كبيرة عند امرئ القيس، دلالة إيش؟ الصون والحماية، هذا أول شيء. ثم هي بيضة ملساء ناعمة، بيضة النعامة، وهذا فيه وصف جمالي في النساء. ثالثا أنها بيضة بين اللون الأبيض واللون الأصفر، والعرب كانت تفضل هذا اللون، إحنا ممكن نسميه الآن الحنطي، نسميه إحنا إيش؟ الحنطي، بين الأبيض والصفرة. العرب كانت تعتبره معلم من معالم جمال المرأة. فوصف المرأة بأنها بيضة، بيضة نعام، هذا له دلالات كبيرة. وربما ييسر لنا شيء في شرح المعلقات، ستدركون أن امرئ القيس كان فنانا مبدعا في وصفه لبيضة الخضر. المهم في أثناء وصفه لبيضة الخضر ماذا يقول؟ يقول في وصف شعرها لهذه المرأة بيضة الخضر التي يعني استمتع بها. طبعا هو لا يقصد الناحية، سامحون، الناحية الجنسية الآن التي تخطر في ذهننا. البعض يقول امرئ القيس، هو قصد الناحية الجنسية مباشرة ويريد، لا لا، امرئ القيس هو يريد معنى آخر أبعد، هو يريد العزة والملك في أنه استطاع أن يأتي ويدخل على بيضة الخضر رغم وجود الحراس الذين يقفون عليها من أقوامها. فهو يريد أمور أخرى، ليس هذا موطن الكلام. لكن حتى لا يظن البعض كما هو دارج وشائع دائما أن امرئ القيس هو يعني الشاعر المشغول فقط بالوصف للنواحي الغير أخلاقية أو ما شابه ذلك. بس عنده مشاكل، مش منزكي امرئ القيس، لكن أنا أقصد طريقة فهم كلام امرئ القيس أن فقط ناحية إشباع غرائز وشهوات، هذه طريقة غير صحيحة، والله تعالى أعلم. المهم وهو يصف بيضة الخيطر، إيش يقول؟ يصف شعرها، يقول: وفرع، الفرع هو الشعر، يزين المتن، المتن الظهر، يعني وفرع يزين المتن يزين ظهرها، وفرع يزين المتن أسود فاحم، يعني أسود فحم شديد السواد، وهذا جمال في شعر المرأة. وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعذكر. الموطن الشاهد في البيت الذي يليه: غدائره مستجزرات، كلمة مستجزرات، إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل. الآن ابن القيس هو يصف شعر محبوبته بيضة الخضر، يصفه بأنه فرع يزين المتن أسود فاحم، ما خلي استخدم اللون الأسود، مين أخر أصدق مفاش نستخدم اللون الأسود. قال أثيث، إيش يعني أثيث؟ يعني كثيف. طبعا أنت الآن حاول تتخيل هذا المنظر الذي يرسمه امرئ القيس، شعر لفتاة، شعر كثيف أثيث يشبهه بقنو النخلة المتعثكري. بتعرفوا مشايخنا لما تروح على الدكاكين والبقالات مش بنشتري مثلا تبع البلح، ايش بتسموه؟ القنو تبع البلح، مش بتكون هيك في بلحات بلحات بلحات بلحات وإله راس كبير ومسوك؟ عرفت؟ هيك البلح بيكون طالع منه، وهيك اصلا بيكون على الشجرة، هو يكون على الشجرة بهذه الصورة. احنا بنذهب للبقالات بنشتري مباشر، هذا هو قنو النخلة المتعثكل، هيك بيكون. هو يشبه شعر محبوبته انه هكذا اسود فاحم كثيف كقنو من النخلة المتعثكلي. ثم ايش قال؟ ما زال يكمل في شعر في وصف شعر محبوبته او بيضة الخضر. قال غدائره مستجزرات الى العلا. ايش الغدائر؟ خصلات الشعر التي تصنعها المرأة. مش المرأة بتصنع امام وجهها خصلات شعر؟ مش انا ما بعرف ارسم كثير، بس المرأة تصنع خصلات شعر امام وجهها صح؟ هذه خصلات الشعر، حاول تتخيل معي كيف الموضوع. بعض الفتيات ترسلها، وبعض الفتيات ايش بتعمل خصلة الشعر؟ ترفعها الى الاعلى على شكل حلقة، هيك تمسكها بترفعها هون، تكون نفس خصلة الشعر بتلويها وبترفعها وبتلويها وبترفعها، واكثر من خصلة بتلويها وبترفعها. هذا معنى مستجزرات اي مرتفعات. فيقول هو خصلات شعرها غداء الخصال مستجزرات اي مرتفعات الى الاعلى. فهو ما زال يرسم المشهد كامل لهذه المحبوبة، الشعر من الخلف. لاحظوا، واولا رسم لك مقطع خلفي لشعرها، شعر اسود فاحم كثيف يشبه قنو النخلة المتعثكل فوق بعضه. ثم الان يرسم لك مقطع امامي للشعر، انه غدائر هذا الشعر وخصال هذه الشعر ليست مرسلة الى الاسفل، لا، محبوبته ترفعها الى الاعلى، ترفع خصلة وراء خصلة. فالان تاخذ المشهد كامل، شعر اسود كثيف وخصال ترفعها الى الاعلى. طبعا تضل العقاص، وفي رواية تضل المدارة في مثنى ومرسلي، انه المدارة المشط والبكل الان يستخدموها النساء، الامشاط والبكل وما شابه ذلك تضيع في هذا الشعر ما بين مثنى اللي هو الغدائر المستجزرات، وما بين مرسل وهو الشعر الاثيث الذي هو كقنو النخلة. فإذا يسر محبوبته الآن من كثر يعني شعر كثيف وخصل طالع وخصل نازلة وما شابه ذلك، من كثر هذه الخصل المشط يضيع في هذا الشعر، تضل المدارة ما بين مثنى وما بين مرسل. طبعا هذه كناية على أنه هذه المرأة إيش يا مشايخ؟ مخدومة، إنها بنت مرفهة. لأنه من اللي فاضي البنات الفاضيات يعملوا شعر بهذه الصورة وترفع الغدائر وبتنزل وكل هذه الأمور؟ إذا أكيد أن لها من يخدمها ويصفف هذا الشعر وينظمه. كل هذه كنايات بعيدة من امرئ القيس، أبعد مما تظهره النصوص، لكن دعوها في موضع إن شاء الله. فإذا هي موطن الشاهد. طبعا أنا أحبتي أحب دائما أن الطالب لا يأخذ فقط المثال ككلمة من أشعار العرب خاصة ويمشي وهو مش فاهم إيش معنى الكلمة. نحن ممكن نقول غدائره مستجزرات، إنه التنافر في كلمة مستجزرات، لكن يهمني أن نبدأ ننمي الملكة الذوقية عند طالب العلم، هذا يهمني في علم البلاغة. أما مجرد إعطاء البيت وهكذا نسير من دون محاولة إشعار الطالب أو تعليم الطالب بعض المصطلحات بعض الكلمات أو المفردات الغريبة، لا أظن منهج سليم في خاصة في علم البلاغة. المهم الإشكال وين؟ في كلمة مستجزرات. حكم كثير من علماء اللغة على أن هذه الكلمة التي استخدمها امرئ القيس مستجزرات فيها تنافر حروف، فيها تنافر حروف. مستجزرات مستجزرات، قالوا كأن إقحام الشين بين التاء والزاي سبب تنافر. إقحام الشين مستجزرات، هذا إقحام الشين بين التاء والزاي سبب نوع من التنافر، لكنه ليس تنافر درجة عليا، يعني تنافر يمكن قبوله. طبعا في النهاية الذين حكموا على أن هذه الكلمة فيها تنافر حروف اعتمدوا على ماذا؟ قلنا على الصحيح، على الذوق. الآن الذوق السليم، لكن هل الذوق السليم متفق بين الجميع؟ لا، ممكن يأتي شخص صاحب ذوق سليم يقول أن هذه الكلمة لا أرى فيها تنافرا، ممكن ممكن. فلذلك كثير من الكلمات سيختلف الذوق في تحديدها. طبعا ذوق كما قلنا أصحاب الدراية باللغة، ليس ذوق العامي الذي لا يعرف شيئا في لسان العرب ولا يعرف الأحرف وكيف تستخدمها العرب. نحن نتكلم عن شخص له دراية بطريقة العرب في التلفظ بالكلمات. لكن حتى لو كان عندنا مجموعة من العلماء عندهم دراية، يمكن أن يختلف الذوق بين عالم وعالم. وأنا لماذا أنبه على هذه القضية؟ حتى تدرك من الآن أننا ربما نعطي أمثلة على بعض القضايا، لكن هذه الأمثلة غير معصومة، يمكن يكون المثال خطأ. فكل كتب البلاغة تمثل للتنافر الذي هو من الدرجة الدنيا بكلمة مستجزرات التي استخدمها ابن القيس، لكن هل هذا معصوم فعلا قطعا أن هذه الكلمة فيها التنافر؟ لا، هذا مثال أتى به أحد العلماء، وثم كل المصنفين بعد ذلك أصبح يستخدم هذا المثال. بعضهم لا يتأمل قبل أن يذكر المثال، ممكن يكون المثال خطأ، خاصة في علوم البلاغة لأنه كثير منها ذوقية. فبدنا ننتبه أن لا نجزم مباشرة خلاص بما أنه قالوا أنه مستجزرات فيها تنافر إذا كلمة غير فصيحة باتفاق الجميع. لا، ممكن شخص يقول لا ما فيها تنافر، فأنا فقط على منهجية التعامل مع الأمثلة البلاغية. تمام، طب نبهنا على الوقت صحيح. فإذا عرفنا الآن الشرط الأول من شروط الكلمة الفصيحة. إيش الشرط الأول؟ الخلوص، السلامة من التنافر. وقلنا ما هو التنافر بين الحروف؟ هو وصف في الكلمة يوجب الثقة لها على اللسان وعسر النطق بها. كيف ندرك أن هذه الكلمة فيها تنافر أو لا يوجد فيها تنافر؟ بالذوق. وقضية تقارب الحروف، مخارج الحروف وعدم تقاربها ليس هو الضابط الصحيح. وعرفنا أن التنافر على قسمين، تنافر درجة عليا ومثلنا له بالبؤخر، وتنافر درجة سفلى مثلنا له بالمستجزرات. طيب ننتقل إلى الشرط الثاني. قال الأمر الثاني الذي يجب أن تخلص الكلمة منه حتى تكون كلمة فصيحة، أن تخلص من الغرابة في معناها. أن تخلص من إيش؟ الغرابة في معناها. اكتبوا عندكم بأن تكون الكلمة أنا الآن بدي أفسر ما معنى الغرابة، أفضل أكتبه بالقرب معنى الغرابة. ما معنى الغرابة؟ الغرابة التي ينبغي للكلمة أن تخلص منها حتى تكون كلمة فصيحة، الغرابة أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. الغرابة أن تكون الكلمة وحشية. إيش معنى وحشية؟ يعني غير مألوف. تقول حيوان وحشي يعني غير مألوف، صح؟ ليش غير مألوف؟ لأنه ليس دائما يحوم حولك، بينما الحيوانات اللي دائما حوالينا بنسميها حيوانات إيش؟ مستأنسة، صح؟ أليفة مستأنسة، والوحشية التي تكون بعيدة عنا دائما. فكذلك أنهم يقولون الكلمة توصف بأنها غريبة إذا كانت وحشية بعيدة عنا لا تستخدمها العرب. فالكلمة الغريبة أو الغرابة أن تكون الكلمة وحشية المعنى غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. مش مستأنس الكلمة هذه، ما أحد بيستخدمها، أول مرة بنسمعها أو قليل جدا استخدامها. فالغرابة إذن هذا معناها، أن تكون الكلمة إيش؟ وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. طب هذا المفهوم الغرابة، من الذي يحدد أنه هذه الكلمة غريبة؟ هل شخص بعد 1400 سنة ما فتح معجم من معاجم اللغة العربية ولا يعرف شيء من طرق العرب في كلامها، لا يعرف شيء من غريب اللغة، سمع كلمة هكذا لم يفهم معناها قال هذه كلمة غريبة؟ لا، بدنا ننتبه يا مشايخ، لأنه إحنا الآن كلنا عوام في اللغة، كلنا عوام. الذي يحكم إنه هذه الكلمة وحشية ولا مستأنسة هو المتبحر في غريب اللغة وفي دراية مفردات اللغة العربية. فالشخص المتبحر الذي يطلع على معاجم اللغة وقرأها وسار عليها وعرف أهم الكلمات المتداولة بين العرب القدماء في أشعارهم في خطبهم، بعد هذا التبحر وهذا الاستقراء وتكوين هذه الملكة والثروة اللغوية العالية، إذا جاءته كلمة شعرها غريبة وحشية غير مأنوسة الاستعمال، يقول هذه كلمة غريبة. هو الذي يقول هذه الكلمة غريبة. فإياك يا طالب العلم وأنت ما زلت لا تقرأ ولا تحفظ معجما واحدا من معاجم اللغة أن تعطي لنفسك أحقية الحكم على هذه الكلمة بأنها غريبة أو غير غريبة. إن إحنا بنشوف هل هي غريبة عند العرب ولا غير غريبة عندهم، ومن الذي يدرك ذلك؟ المتبحر. فهمنا هذه الصورة؟ طيب، فإذا الكلمة حتى توصف بأنها فصيحة يجب أيضا أن تخلص من إيش؟ من الغرابة. فتكون كلمة مأنوسة الاستعمال، مألوفة، وليست كلمة نادرة الاستخدام عند العرب، بحيث إذا سمعها المتبحر في اللغة لا يستطيع أن يقف على معناها إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة الدقيقة. عرفت؟ هذا هو ضابطها حتى نقول إنها غريبة، إنه المتبحر في اللغة إذا سمعها لا يفهم المراد منها إلا بالرجوع إلى الكتب المعاجم الدقيقة التي تبحث في اللغات العربية الشاذة والنادرة وقليلة الاستعمال. إذا وصلت الكلمة المستخدمة لهذه الدرجة معناها الكلمة هذه فيها غرابة. طب نأخذ مثال على الغرابة، كلمة فيها غرابة. غرابة عند الأئمة، نفس الأئمة حكموا أن هذه كلمة غريبة، ما بنعرف مين بيستخدمها. قال مثال الذي بين أيديكم، روي أن عيسى بن عمر النحوي سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس. هذا رجل عجيب. فقال ما لكم تكأكأتم علي، تكأكؤكم على ذي جنة، على مجنون، فرقعوا عني. فهذا رجل كان راكب الدب، هذا وظاهر أنه يعني عنده بعض الناس أحبتي يكون وقف له على كلمة كلمتين ثلاثة غريبات الناس ما بتعرفهم، يبدأ ينزل فيهم في الخطب وكل ما يكون في مجلس بيتكلم فيهم حتى يورج الناس أمامه إنه أنا عندي كلمات غريبة. وهذا جهل. ليس الذكاء أنك في الأماكن والمحافل العامة تستخدم كلمات لا يفهمها الناس حتى تريهم علو كعبك والله في إدراك مفردات العربية، هذا جهل أحبتي، ليس ذكاء وليس مهارة. المهارة أن تأتي بكلام يفهمه الناس لكن ترتبه بشكل مقبول يدخل إلى نفوسهم، هذه المهارة. كلام يفهمه الجميع ترتبه وتنظمه بحيث يدخل إلى النفوس ويقرأ القلوب. أما تأتي بكلام لا يفهمه الناس أمامك، إيش الفائدة؟ ما فهم، ما استفادوا شيء، فقط إظهار قدرات الموضوع. لا، ننتبه على هذا. فعيسى بن عمر النحوي الظاهر عنده كم كلمة من هالكلمات الدسمات الغريبات، فوقع عن حمار فاجتمع الناس عليه فقال لهم يعني كأنه قام، قال ما لكم تكأكأتم، يعني ايش تجمعتم، معنى تكأكأتم ايش تجمعتم، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكويكم على ذي جنة، على انسان مجنون. والناس متى بتجتمع بتشوف انسان مجنون بتجتمع عليه مثلا، ايه شو بيعمل هذا التصرفات، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكويكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. كلمة افرنقعوا احنا بنستخدمها، اذهبوا عني، هذا المتداول عند العرب، اذهبوا انصرفوا. افرنقعوا يعني بهذه الكلمة بحد ذاتها غريبة. فقالوا هذا المثال، تكأكأتم على كتكأكويكم وافرنقعوا، هذه الكلمات الثلاث غير فصيحة. ليش غير فصيحة؟ لأن فيها غرابة، لأن فيها غرابة. طبعا ممكن واحد يقول شيخ أنا فهمتها، أنت فهمتها لأن ربما استخدمت كثير في حياتنا، إحنا بنحكي لواحد كثير في أيامنا فرنقع، لكن عندما وقعت هذه القصة بتاريخها الزمني كلمة فرانكو وتكاكاتو ما كانت مشهورة عندهم، ما كانت مشهورة، فتعجب من هذه الكلمة. طيب، فهذا إذن الشرط الثاني. الشرط الثالث لفصاحة الكلمة، إذن إيش الشرط الأول؟ السلامة من التنافر بين الحروف. الشرط الثاني السلامة من الغرابة، تكون الكلمة فصيحة ما بصير تكون غريبة لا يدركها المتبحر في اللغة إلا بالرجوع إلى المعاجم الدقيقة. الشرط الثالث السلامة من مخالفة القياس الصرفي أو السماع العربي في الكلمة، اكتبوا أو السماع، هذه أظنها جيدة. السلامة من مخالفة القياس الصرفي أو السماع العربي. الآن أحبتي نحن درسنا علم الصرف سابقا، أليس كذلك؟ عرفنا كيف تبنى المصادر، عرفنا كيف تشتق أسماء الفاعل وأسماء المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة، عرفنا الإعلال، مش درسنا إعلال قلب وإعلال حذف وإعلال نقل، ودرسنا أن هناك إضغام وما شابه ذلك. ها هذه كلياتها قضايا صرفية وقواعد استنبطها العلماء من خلال إيش؟ من خلال تتبع كلام العرب وتتبع المفردات اللغوية بحد ذاتها. علماء الصرف تتبعوا المفردات اللغوية فاستخلصوا لنا قانون أو قاعدة إعلال القلب وقاعدة إعلال النقل وقاعدة إعلال الحذف، واستخلصوا لنا الله إن العرب عندها إضغام، قاعدة الإضغام استخلصوها، استخلصوا لنا اشتقاق اسم الفاعل اسم المفعول. فكل هذه القواعد الصرفية استخلصها العلماء من خلال إيش؟ استقراء لكلام العرب. تمام. فالآن لو أنا أتيت بكلمة وأردت أن أعرف والله كيف أستخدمها، كيف أنطق بها، هل فيها إعلال قلب ولا ما فيها إعلال قلب ولا فيها نقل أو ما شابه ذلك، بدي أطبق على القوانين اللي وضعها علماء الصرف حتى أنطق بها بالشكل الصحيح، حتى أنطق بها بالشكل الصحيح بدي أتبع هذه القوانين. هذه القوانين أصلا علماء الصرف استنبطوها من إيش؟ من كلام العرب. فأنا فعليا أقيس الكلام الذي أتكلم به الآن على طريقة العرب قديما في الكلام، أليس كذلك؟ تمام. الآن لو أتيت أنا بكلمة واستخدمتها لكن لم أستخدمها على طريقة العرب في الكلام، باختصار خالفت القاعدة الصرفية لها، نقول هذه الكلمة غير فصيحة لأنها خالفت إيش؟ القاعدة الصرفية. القاعدة الصرفية اللي هي أصلا مستنبطة من كلام العرب، إذن أنا في الحقيقة خالفت طريقة العرب في التلفظ بهذه الكلمة، لأن القاعدة الصرفية هي مأخوذة من كلام العرب، هيك الطريقة المنطقية. إذن أنا لما أنطق بهذه الكلمة خلاف القاعدة الصرفية، إذن أنا فعليا نطقت بها على خلاف طريقة العرب في التكلم، فبتكون هذه الكلمة اللي نطقت بها غير فصيحة. نأخذ مثال يتضح المقال إن شاء الله. يقولون أبو النجم في لاميته المشهورة أم الرجز أتى ببيت، إيش قال فيه؟ قال فيه: الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل. الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل، يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه. قالوا أبو النجم وقع في مخالفة للقواعد الصرفية وللقياس الصرفي في أي كلمة في هذا البيت؟ قالوا في كلمة الأجللي، الحمد لله العلي الأجللي، كلمة الأجلل. أين المشكلة في هذه الكلمة أحبتي؟ المشكلة في هذه الكلمة الأجلل اجتماع لامين متحركتين، اجتماع لامين يعني اجتمع حرفان من جنس واحد، اجتمع حرفان متتاليان من جنس واحد. القاعدة الصرفية بتقول إذا اجتمع حرفان متتاليان من جنس واحد في كلمة واحدة، سواء كان الأول متحرك أو ساكن، يجب إضغام الأول في الثاني، قاعدة الإضغام. إيش القاعدة؟ هي قاعدة صرفية، أنا ما بهمني الآن تعرفها، أنا بس بهمني تفهم الفكرة. إن القاعدة الصرفية تقول إذا اجتمع حرفان متماثلان من جنس واحد في كلمة واحدة وكان الأول متحرك أو ساكن فإنه يضغم في الثاني، إلا في أوزان معينة استثناها العرب، إلا في أوزان معينة استثناها العرب. لذلك إيش يقول ابن مالك في ألفيته؟ أول مثنين محركين في كلمة أضغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولبب إلى آخر ما ذكره. فهناك استثناء من القاعدة، تمام، ما في مشكلة. لكن إيش القاعدة الأصلية إذا بتقول؟ قاعدة الإضغام: إذا اجتمع حرفان متماثلان متتاليان في كلمة واحدة سواء كان الأول متحرك أو ساكن فإننا نضغم الأول في إيش؟ في الثاني. الآن كلمة الأجلل العرب كيف تنطق بها؟ هذه كلمة تنطبق عليها هذه القاعدة، ليست مما هي مستثنى، فالعرب تنطق بها بالإضغام الأجل. لماذا؟ اجتمع حرفان متماثلان متتاليان في كلمة واحدة، الأول متحرك والثاني متحرك فيضغم الأول في الثاني، طبعا بعد إسكان الأول، وإذا كان الأول متحرك كيف بدي أضغمه في الثاني؟ بدي أسكنه بعدين أضغمه، تمام؟ فالعرب تقول الأجل ولا تقول تقول العرب الأجلل. أبو النجم لما أتى بهذه المنظومة إيش قال؟ قال الحمد لله العلي الأجلل، فك الإضغام. فنقول لأبي النجم هذه الكلمة الأجلل غير فصيحة. لماذا؟ إيش المشكلة فيها؟ إيش الشرط اللي انخرط فيها؟ لأنها مخالفة للقياس الصرفي أو للقاعدة الصرفية، فبالتالي هي مخالفة لطريقة العرب في كلامها. طبعا هو والله أعلم هو يدرك ذلك أن هذه الكلمة مخالفة، لكن الذي اضطره إلى فك الإضغام الضرورة الشعرية، الوزن الشعري، حتى يمشي على الوزن الشعري، أنه لو قال الأجل ما ضبط معه، هو بده يقول الحمد لله العلي الأجللي. تمام؟ إيش قلت أنا في الشطر الثاني؟ الواسع الفضل الوهوب المجزلي، حتى يصلح مع النظم والوزن اضطر أن يفك الإضغام، لكن فك الإضغام أوقعه في مشكلة، أوقعه في مشكلة. وهنا هل يتسامح فيها للضرورة الشعرية؟ الظاهر ما حدا مشابهها، الكل قالوا له لا، هذه كلمة غير فصيحة لأنها مخالفة للقياس الصرفي. تمام؟ طيب فهمنا الفكرة أنه أي كلمة جاءت مخالفة للقياس الصرفي فإننا نحكم عليها مباشرة بأنها إيش؟ غير فصيحة، إلا إذا كانت مخالفة للقياس الصرفي لكنها موافقة لما هو مسموع عن العرب. فمثلا على نفس قاعدة الإضغام، مش قلنا القاعدة في الإضغام إيش هي؟ انه اذا اجتمع حرفان من جنس واحد متتاليان في كلمه واحده يضغم الاول في الثاني. طيب كلمه صفف اللي ذكرها ابن مالك في ألفيته، كلمه صفف صفف، وكلمه ذلل ذلل، وكلا الى اخر ما ذكره ابن مالك. هذه كلمات لا يوجد فيها إضغام، مع أنه اجتمع حرفان من جنس واحد متتاليان في كلمة واحدة. إذن لم تأتي هذه نقول والله على قاعدة الإضغام فبالتالي هي كلمة غير فصيحة. لا، نقول لك استنى، هذه الكلمة صحيح خالفت قاعدة الإضغام لكنها هكذا سمعت عن العرب، سمعت مستثناة، والسماع عن العرب أقوى من القاعدة الصرفية، لأنه أصلاً القاعدة الصرفية هي أخذت من السماع، فالسماع اصلا هو الحكم ابتداء وختاما، لكننا وضعنا القواعد الصرفيه لتسهيل العمليه، لتسهيل العمل. فبما انه كلمه صفف وكلمه ذلل هكذا سمعت عن العرب من دون ادغام، فلو ان شخص استخدمها بنقول هذه كلمه فصيحه، وهي وان كانت مخالفه للقاعده الصرفيه ما قمت بالادغام لكنها موافقه لايش؟ للسماع العربي، فبالتالي ايضا تكون فصيحه. لذلك انا قيدت لكم في ايش قلت؟ أن يسلم من مخالفة القياس الصرفي أو السماع عن العرب. فإذا اجتمع في الكلمة أنها خالفت السماع وخالفت القياس الصرفي أو لم يسمع فيها شيء عن العرب، مثلا كلمة حاولنا نبحث ما وجدنا فيها شيء مسموع عن العرب لكنها خالفت القياس، نقول هذه الكلمة غير فصيحة. أما إذا خالفت الكلمة القياس الصرفي لكنها جاءت موافقة للسماع، لا، تبقى فصيحة. وضحت الفكرة كيف تبنى يا مشايخ؟ تمام. خلاصة الكلام إذن أحبتي في فصاحة الكلمة، أن فصاحة الكلمة إنما نحكم بها إذا سلمت هذه الكلمة من ثلاثة أمور، صح؟ فصاحة الكلمة إنما نحكم بها إذا سلمت الكلمة من ثلاثة أمور، إيش هي؟ إذا سلمت الكلمة من تنافر الحروف، سلمت من الغرابة في المعنى، وسلمت من مخالفة القياس الصرفي أو السماع العربي. تمام؟ إذا الكلمة سلمت من هذه الأمور الثلاث تجاوزت القنطرة، الحمد لله الكلمة فصيحة، ما فيها تنافر حروف، ما فيها غرابة في المعنى، ما فيها مخالفة لقياس صرفي، خلاص تمام. فهذه فصاحة الكلمة. الآن بدنا ننتقل للموضوع الثاني وهو الكلام عن فصاحة الكلام. كم ذهب من الوقت؟ هنا ساعة قبل ما أدري. إيه أنا ساعة. طب نأخذ 10 دقائق إن شاء الله. خليني أجلس. أكون أحبتي يعني انتهينا من الكلام عن فصاحة الكلمة. طبعا هنا أنا نقلت كلمة أعجبتني لحازم الأندلسي يقول فيها في تعليقه على مخالفة القياس الصرفي، يقول وضرائر الشعر كلها من هذا الباب، إنه ضرائر الشعر كلها تكون مخالفة للقياس الصرفي. قال إلا ما لا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف، إنه نوع من الصرف لما يصرف، وهذه مسألة نحوية. يعني بشكل عام يقول لك إنه الضرورة الشعرية اللي مشهورة خاصة في أشعار المولدين وما بعد ذلك، هذه الضرائر الشعرية كثيرا ما يغلب فيها مخالفة القياس الصرفي، فتصبح فيها الكلمة غير فصيحة. لأنه كما قلت لك أبو النجم، إيش اللي دفعه إلى مخالفة القياس الصرفي؟ الضرورة الشعرية حتى يصبح مع الوزن، فخالف القياس الصرفي فأوقعوا هذا أنه أصبحت الكلمة عنده غير فصيحة. وهذا كثير عند المولدين، أن من أجل ضرورة الشعر، من أجل أن يستقيم الوزن، يخالفون القياس الصرفي في الكلمة، فتصبح الكلمة بالتالي إيش؟ غير فصيحة، لأنها جاءت على مخالفة القياس الصرفي. لكن قال ابن قال هذا حازم الأندلسي يتسامح في إيش؟ الممنوع من الصرف، لأنه كثيرا ما يأتي الممنوع من الصرف مصروف للوزن الشعري، وهذا كثير. لكن أصلا هذه قضية نحوية، هذه قضية أصلا مش صرفية، قضية الصرف والنوع من الصرف هذه قضية درسناها في علم النحو، ليس قضية صرفية. فقط على هذا تعليق على الهامش. ننطلق إلى النوع، إلى المفهوم الثاني، فصاحة الكلام. عرفنا متى نحكم على الكلمة بأنها فصيحة، عرفنا. ننتقل إلى الكلام. طب أولا يا شيخ، أنا بعرف بعض الطلاب ما بيفرقوا بين الكلمة والكلام. الكلمة إيش هي يا مشايخ؟ درسناها، قول مفرد، يعني لفظ دال على معنى وهي مفرد، وهي اسم أو فعل أو حرف. طب إيش الكلام؟ الكلام هو على طريقة ابن الجروم اللي درسوا معنا الأجرومية، اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني مفيد فائد يحسن السكوت عليها. أي لفظ مركب يفيد فائد يحسن السكوت عليها هذا يسمى كلام. واللي درسوا معنا قطر الندى، إيش معنى الكلام؟ إيش عرفوا ابن هشام في قطر الندى؟ القول المفيد، القول المفيد، والمعنى يعني متقاربة. المهم إنه الكلام بكون عندي تركيب يحسن السكوت عليه بحيث السامع لا ينتظر شيئا من المتكلم. محمد قادم، طلعت الشمس، القرآن دستورنا، الإسلام منهج حياة، وعلى ذلك. تمام؟ كلها عبارة عن ألفاظ مركبة يحسن السكوت عليها. متى نصف الكلام؟ هذه الألفاظ المركبة المفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، متى نصفها بأنها فصيحة؟ متى نصفها بأنها فصيحة؟ إيش قال؟ طب خلونا نعلق على الأبيات السابقة، نرجع للأبيات السابقة. بيت رقم 5، فصاحة المفرد أي الكلمة في سلامته، سلامته من إيش؟ قال من نفرة فيه ومن غرابته، حتى تحفظ الأبيات إن شاء الله. السلامة من النفرة ومن الغرابة ومن كونه مخالفا للقياس، وكونه مخالف القياس، وسلامته يعني من مخالفة القياس الصرفي. فهمنا إيش معنى الأبيات هذه؟ طيب ننتقل. قال ثم الفصيح من كلام الناس، أيضا لازم يسلم من أمور حتى نصف الكلام بأنه فصيح. نقول فصاحة الكلام لا تتحصل إلا إذا سلم أيضا من 3 أمور، أيضا لابد يسلم من إيش؟ من 3 أمور. قال ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي. فبين الناظم رحمة الله عليه أنه يشترط لفصاحة الكلام أيضا أن يخلو من 3 أمور. لكن في الحقيقة قبل أن نقول يشترط في فصاحة الكلام أن يخلو من 3 أمور، هناك شرط رابع وهو مقدم، وهو أنه حتى ننتقل فصاحة الكلام يشترط فيها أن تكون المفردات المكونة لهذا الكلام فصيحة أولا، فهذا الشرط الرابع. لأن الطالب ممكن يظن أنه ممكن يكون والله عندي كلام فصيح وبعض الكلمات غير فصيحة، لا لا يقبل. ففصاحة الكلام يقول العلماء أولا لابد من فصاحة المفردات التي شكلت هذا الكلام، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النقاط الثلاث الذي يجب أن يخلو من هذا الكلام. فنقول هناك شرط ابتدائي أولي ننظر فيه أولا، وهو هذا الكلام الذي بين أيدينا، هل مفرداته فصيحة؟ الآن إذا مفرداته غير فصيحة خلاص انتهى الأمر، لا تبحث عن النقاط الثلاثة التي تأتي، خلاص المفردات أصلا غير فصيحة، فإذا الكلام النهائي غير فصيح. إذا كانت المفردات المكونة لهذا الكلام فصيحة تنطلق في البحث عن هذه النقاط الثلاث التي سنبدأ بها. فهذا اكتبوه عندكم، مهم جدا، أن فصاحة الكلام مبنية أولا على فصاحة المفردات المشكلة له، بعد ذلك كما قال يشترط فيه فصاحة الكلام بعد ذلك أن يخلو من ثلاثة أمور. إيش هي؟ الأمر الأول أن يخلص الكلام من تنافر الكلمات. في الكلمة الشرط الأول أن تخلص من تنافر الحروف، أما إحنا الآن نتكلم عن كلام، الكلام ألفاظ مركبة، مش عرفوا بن أجرهم اللفظ المركب المفيد بالوضع لفظ مركب، فإذا في عندي أكثر من كلمة. الشرط الأول لفصاحة الكلام أن يخلص من تنافر الكلمات، أن يخلص من تنافر الكلمات. فإذا كانت الكلمات ما بعضها في تنافر بينها، وفي وعرفنا إيش مفهوم التنافر، في عصر في النطق بهذه الكلمات ما بعضها وفي ثقل على اللسان، منقول هذا الكلام غير فصيح، لأن كلماته فيها تنافر، اللسان ليس قادرا على النطق بها بسلاسة وسهولة، يجد مشقة وكلفة في النطق بهذه الكلمات مع بعضها. تمام؟ الآن نأخذ مثال، قال بحيث يكون، طبعا الآن تعريف الشيخ الشارع، قال تنافر الكلمات بحيث يكون مجموع الكلام متنافرا ثقيلا في نطقه، رغم أن الكلمات المفردة التي كونت ليس فيها تنافر، المفردات ما فيها، كل مفرد لحاله ما في تنافر، لكن التنافر نشأ عندما اجتمعت هذه المفردات مع بعضها. المثال المشهور دائما في كتب البلاغة في هذه القضية قول أحدهم والله أعلم من هو، قال وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. الآن يقول الرماني، هذا من الطريق، يقول الرماني صاحب كتاب الإعجاز، يقول هذا البيت من كلام الجن، هذا ليس من كلام البشر. لماذا؟ قال لأنه لا يستطيع الشخص أن ينشده ثلاث مرات من دون أن يتلعثم. يقول الرماني هذا البيت من كلام الجن لأنه لا يمكن للشخص أن ينشده ثلاث مرات متتالية من دون أن يتلعثم. حاولوا بينكم وبين أنفسكم، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر، ما ممكن تزبط طالع لبعض شد حلو يبتمشي، وليس قرب قبر حرب قبر، لا هذا لا حروف كيف، وليس قرب قبر حرب قبر، الكلمات ما بعضها فيها ثقل، انت نفسك بتأتئ فيها بغض النظر تعودت عليها ولا بعد فترة، لكن وليس قرب قبر حرب قبر صعب في تنافر. هذا التنافر شوف، لو أخذنا كل كلمة واحدة على مفردها وليس، طيب فيش فيها مشكلة، قربة ما فيها مشكلة، قبر ما فيها مشكلة، المفردات على حدة ما فيها، لكن متى وقع التنافر؟ عندما اجتمعت مع بعضها، عندما اجتمعت مع بعضها. وأيضا يعني قرب المخارج أو الصفات أو ما شابه ذلك هو من العوامل المساعدة، من العوامل المساعدة على وقوع هذا التنافر. ولكن المرجع النهائي لتحديد أن هذه الكلمات متنافرة مع بعضها وغير متنافرة إيش هو؟ الذوق السليم، الذوق السليم. يقول في شخص اسمه حرب ميت، يقول قبر حرب بمكان قفر في صحراء قاحلة فيش حدا حوله، كأنه هذا الشخص دفن في منطقة خالية ما في أحد حوله، لا جن ولا إنس ولا قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب ما في جنبه أي قبر آخر، فهو يؤكد على الفكرة السابقة أنه في شخص اسمه حرب، هذا مسكين الشخص دفنه كأنه في صحراء قاحلة، فالقفر الأرض الجرداء القاحلة، فقبر حرب بمكان قفر جرداء ما فيها أثر، لا جن ولا بيوت ولا مساكن ولا إنس، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس لا يوجد أي قبر، يعني لا في حياة جنبه ولا حتى يعني يأتي واحد ميت يدفنه جنبه، حتى ميت ما في حدا جنبه، فلا في حياة ولا نبات ولا مظاهر الحياة العامة، حتى قبر يعني بدناش حياة، بدنا قبر جنبه يستأنس معه، لا يوجد أيضا قرب قبره قبر آخر، هذا معنى البيت، تمام؟ فإذا هذا هو الشرط الأول من شروط فصاحة الكلام. طبعا الشرط الأول بعد الشرط الذي قدمته، الآن افهم الشرط الذي قدمته الأساسي فصاحة المفردات، بعدين ننظر في هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول عدم تنافر الكلمات، لابد أن يخلص من تنافر الكلمات، وفهمنا ذلك. طبعا أحبتي ممكن طالب يسأل، طب شيخ تنافر الكلمات أيضا يقسم إلى علوي وإلى دنيا، يعني إلى أعلى وإلى أدنى كما قسمنا تنافر الحروف؟ نقول نعم، يقسم إلى أعلى وإلى أدنى، لكن أنا ما أحببت أن أكثر التقسيم عليكم، ولو نفس القضية، لأن هي قضية تتعلق باللسان والذوق. هناك تنافر كلمات على درجة عليا، وهناك تنافر كلمات على درجة دنيا. طيب الأمر الثاني الذي يجب أن يخلو من، قال يجب أن يخلو من ضعف التأليف. هذا الكلام حتى نصفه بأنه فصيح، أولا بده يخلص من تنافر الكلمات، تنافر المفردات. اثنين، بعد ذلك يجب أن يخلص، أن يسلم من ضعف التأليف. وما معنى ضعف التأليف؟ ذكره لكم الشارع، وهو أن يكون الكلام مخالفا للمشهور عند النحاة. باختصار، الكلام متى يوصف عند البلاغيين بأنه ضعف، فيه ضعف تأليف؟ إذا خالف القواعد النحوية. شوف الكلمة لازم أخالف القواعد الصرفية، لأنه علم الصرف بدرس الكلمة مفردة، لكن لما بدأنا نتكلم عن كلام يشترط في الكلام الفصيح أن لا يخالف القواعد النحوية، لأنه علم النحو هو الذي يدرس الكلمات المركبة. طيب، فإذا ضعف التأليف، لو أنت وضعت مكانه مصطلح آخر أن لا يكون هذا الكلام مخالف للقواعد النحوية، كلامك صحيح. فيجب أن يكون الكلام حتى يوصف أنه فصيح أن يسلم من ضعف التأليف، يعني أن يسلم من مخالفته للقواعد النحوية المشهورة. إحنا درسنا في قطر الندى مئات من القواعد النحوية، أي كلام جاء مخالف للقواعد النحوية المشهورة المتداولة يكون هذا الكلام غير فصيح. مثال ذلك، الآن ذكر لك مثال هنا الشيخ، قال مثال ذلك: ضرب غلامه زيدا. الآن أين خالفت هذه الجملة القواعد النحوية؟ في أي جهة؟ هذه الجملة مخالفة للقواعد النحوية، وين خالفت؟ إيش في تقديم التأخير؟ ضرب غلامه، ضرب فعل ماضي، غلامه فاعل، وزيدا مفعول به. عندنا قاعدة نحوية درسناها في قطر الندى، أن الضمير لا يجوز أن يعود على متأخر لفظا ورتبة إلا في ست حالات معينة فقط، وما سواها يكون شذوذ. فمن القواعد النحوية المشهورة، لا يجوز في الضمير أن يعود على متأخر لفظا ورتبة إلا في ست مسائل معينة، وهذا المثال ليس منها. طب وين الضمير يا شيخ؟ الضمير اللي في غلام. الآن الضمير، ضمير الغيبة الذي في كلمة غلام، الهاء، ضرب غلامه زيدا، يعود على من؟ يعود على زيد اللي بعده. طب زيد مفعول به، تمام؟ إذا الضمير الآن يعود على متأخر لفظا، زيد متأخر عنه لفظا، وأيضا متأخر عنه رتبة، لأن المفعول به مؤخر في الرتبة عن الفاعل. غلام فاعل، وزيد مفعول به، المفعول به رتبته الرتبية في علم النحو متأخر عن الفاعل، وهو أيضا ذكر بعد الفاعل لفظا، فعاد الضمير الهاء على متأخر لفظا ورتبة. الآن لو تقدمت زيد مثلا، ضرب زيدا غلامه، ما في عندنا مشكلة، لأن الضمير هون صحيح يعود على متأخر رتبة، لكنه تقدم لفظا، قدمت المفعول به على الفاعل. لكن هكذا على هذا الترتيب، ضرب غلامه زيدا بذكر الفاعل أولا ثم المفعول به، يكون الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز إلا في صور معينة. بالتالي هذه الجملة شاذة، مخالفة لقواعد النحو المشهورة، فنحكم عليها بأنها جملة أو كلام غير فصيح، تمام؟ وبشكل عام أي قاعدة نحوية مشهورة جاء المتكلم فخالف في أثناء كلامه، نقول هذا الكلام غير فصيح، سواء قواعد الفاعل، قواعد المفعول به، قواعد المصدر، قواعد الصفة المشبه، كل هذه القواعد التي درسناها في علمنا. لكن أهم شيء تكون قاعدة معروفة متداولة، أنه بعض القواعد أصلا فيها خلاف، ممكن واحد يكون على مذهب الكوفيين، واحد على مذهب المصريين، واحد على مذهب البغداديين، واحد على مذهب الأندلسي، ما عندنا مشكلة. لكن هناك قواعد بشكل عام عليها شبه اتفاق، تمام؟ قواعد عليها شبه اتفاق أو إجماع عام. فإذا جاء شخص خالف الإجماع العام أو القواعد المشهورة، لا، هذا بنقول له إنه كلامه غير فصيح، لأنه لا يطابق أي مدرسة من المدارس النحوية، فأنت خالف ما هو مشهور عند النحاة. طيب الأمر الثالث، كم ذهب الآن من الوقت؟ لا أظن أننا سنتأخر كثيرا لو دخلت في موضوع الشرط الثالث وهو التعقيد. التعقيد على نوعين، هناك تعقيد لفظي وهناك تعقيد معنوي. سأترك الكلام عن الشرط الثالث المحاضرة القادمة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.